بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو المجلس السابع من مجالس التعليق والشرح على متن الآية الرومية ضمن دروس معهد علوم التأصيل تابع لشبكة إمام دار الهجرة العلمية، وهو الكتاب الثامن المقرر في دراسة هذا المعهد. كان آخر ما أخذنا الكلام على نواصب الفعل المضارع، وقلنا بأن النواصب تقسم قسمين: القسم الأول ما ينصب بنفسه، وهذا القسم هو الحروف الأربعة الأولى التي سبق الكلام عليها، وهي أن ولن وإذا وكي، وهذا إجماع على أنها ناصبة بنفسها. القسم الثاني ما ينصب بأن مضمرة، وهذا القسم هو قول البصريين وعامة النحويين، والكوفيون يقولون بأن هذه الحروف هي التي تنصب. سنقرأ كلام المصنف رحمه الله تعالى. فالنواصب، قال رحمه الله: فالنواصب عشرة، وهي أن ولن وإذا وكي، ولام كي، ولام الجحود، وحتى، والجواب بالفاء، والواو، وأو. فهذه ستة، وهذه الستة هي التي قلنا بأنها تنصب بأن مضمرة. ثم إن هذه الحروف الستة تنقسم أيضا إلى قسمين: القسم الأول ما ينصب بأن مضمرة جوازا، والقسم الثاني ما ينصب بأن مضمرة وجوبا. ما ينصب بأن مضمرة وجوبا، سنذكر كل واحد من هذه الأحكام. والضابط في هذا أن ما صلح ظهوره مع الحرف فإنه يكون بأن مضمرة جوازا، وما لا يصلح ظهوره مع الحرف فإنه يكون بأن مضمرة وجوبا. سنذكرها الآن ثم نعيد الكلام عليها كل واحد بحسبه أجل أن تتصورها. فالتي تنصب بأن مضمرة وجوبا خمسة حروف، وقيل ستة: أولها لام الجحود، وثانيها حتى، والثالث والرابع فاء السببية وواو المعية، والخامس من هذه الحروف التي تنصب بأن مضمرة وجوبا هي أو، وهي آخر هذه الحروف. فما عدا هذا فإنه ينصب بأن مضمرة جوازا، وهذا شيء اصطلح عليه النحويون، والجري على هذا الاصطلاح أمر حسن موافقة لهم ولما اصطلحوه من أجل هذا الضابط سنأخذها الآن حرفا حرفا. قال رحمه الله تعالى: لام كي. ولام كي هذه هي لام التي هي حرف جر، بمعنى أنها لام التعليل. وهذه تنصب بأن مضمرة جوازا، وهي لام كي وتسمى لام التعليل. تقول أتيت، تقول مثلا أتيت لي أتعلم، فأتيت فعل وفاعل، أتيت فعل وفاعل. واللام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. وأتعلم فعل مضارع بأن، فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد لام التعليل، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا. والمصدر المؤول من الفعل المسبوك بأن المضمرة مجرور بلام التعليل، ويكون التقدير على هذا أتيت للتعلم، أتيت للتعلم. ومثل هذا قوله سبحانه وتعالى: ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. وكذلك قوله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك. طيب، نحن قلنا بأن الضابط في أنها تكون أن مضمرة جوازا أنه يجوز أن تكون ظاهرة. فما الدليل على هذا؟ قالوا لأنها ظهرت في مثل قوله تعالى: وأمرت لأن أكون أول المسلمين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. فاللام هذه هي لام التعليل، وأن ظهرت معها لأن أكون، هذا هو الحرف الأول على حسب ترتيب المصنف. وسموها بلام كي لأنها بمعناها، يعني لأنها للتعليل. هذا ما ينصب جوازا. ما ينصب وجوبا هي الخمسة التي ذكرناها وسنفصل فيها الآن في الكلام عليها. قال: لام الجحود، وهذه هي أولها وتسمى لام النفي لأنها تنفي، ولكن اشترطوا فيها بأن تكون مسبوقة بكون، يعني بكان وما تصرف عنها، وكان ويكن لا بد وأن يكون مسبوقا بالنفي، فتكون كان مسبوقة بما، ما كان، ويكن مسبوقة بلم، مسبوقة بلم. في قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، وما كان الله ليظلمهم، هذا له شواهد كثيرة. ومثال المثال لم يكن قوله تعالى: لم يكن الله ليغفر لهم. فهذه لام الجحود، فتسبق بما كان وما يكن، ويكون الناصب فيها عند البصريين أن مضمرة وجوبا. لماذا؟ لأنك لا تستطيع أن تظهرها، ولم يسمع هذا في كلام العرب. والحرف الثالث وهو الثاني مما يقع النصب به وجوبا حتى، وحتى حرف عطف قد نسبوا إلى الفراء أنه قال أموت وفي نفسي شيء حتى من في نفسي شيء من حتى، وهذا الله أعلم بمرويه من جهة التحقيق الإسنادي، إلا فإن هذا قد يستبعد صدوره من مثل الفراء رحمه الله وينسب إلى غيره. لماذا؟ لأننا نقول الأمر في هذا سهل، فهي حرف عطف من جهة المعنى، والأصل فيها أنها من حروف الجر، وتكون النصب فيها للمصدر، يكون النصب فيها مؤول بمصدر فتعمل عمل الجر، لأنها تدخل على الأسماء كما في قوله تعالى حتى مطلع الفجر، فتجر تدخل على الأفعال فتنصب حتى يرجع. والأصل في الحروف العاملة أنها تكون مختصة، ولكن حتى لم تختص بشيء فعملت في الأسماء وعملت في الأفعال، لكن الصواب أن يقال فيها أنها حرف جر أصالة، وأن المجرور وأن المنصوب هذا مؤول بمصدر. فمثلا في قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وكقوله تعالى حتى يرجع إلينا موسى، حتى يرجع إلينا موسى، فحتى هنا حرف نصب مبني على السكون لأنه مختوم بألف، يرجع هذا فعل مضارع منصوب بحتى، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والمراد والعلم عند الله حتى مرجعي يوسف، حتى مرجعي موسى، وكذلك حتى يأتيك، حتى إتيانك اليقين، وحتى إما أن تأتي بمعنى إلى، وإما أن تأتي بمعنى كي، فكونها تكون بمعنى إلى مثل قوله تعالى حتى يرجع إلينا موسى حتى يأتيك اليقين وما شابه ذلك، وتكون بمعنى كي مثل ما تقول الله أكبر طيب الأخوان يقولون لم ينقطع، لعل الشخص الذي أرسل الخلل عنده. أذا من حتى يقول الرسول، فلا شواهد على كل حال كثيرة، معناها تأتي بمعنى كي مثل ما تقول مثلا أسلم حتى تسلم، أو حتى تدخل الجنة وما شابه ذلك. الحرف الثالث والرابع من هذه القسمة التي هي ما ينصب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية وواو المعية، وكونها فاء سببية لأن ما قبلها يقع سببا لما بعدها، والمعية لأنها مصاحبة لما بعدها، ولكن هذه قالوا لا بد أن تسبق إما بطلب أو بنفي، يعني طلب الفعل أو الطلب أو بنفي، ويكون عند ثمانية أساليب من الأساليب البلاغية العربية، وهي الأمر والنهي والدعاء والاستفهام والعرض والتحضير والتمني والترجي، هذه في الطلب. والتاسع هو النفي، فهذه تسعة أساليب إذا سبقت فاء السببية وواو المعية بها فإن الفعل المضارع يكون منصوبا. وقد جمعها بعضهم في قوله مر وادعو وانهى وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل. فهذه تسعة أساليب، أساليب بلاغية معروفة في الخبر وفي الإنشاء، إذا سبقت بها فاء السببية وواو المعية فإنها والحالة هذه تكون منصوبة، يعني تكون ناصبة للفعل المضارع. وكل واحد من هذه أو من هذين الحرفين له شواهد. ففي النهي مثلا، النفي في النفي مثلا تقول لا، في قوله سبحانه وتعالى لا يقضى عليهم فيموتوا، فلا لا هذه هي النافية، والفاء السببية هي في قوله فيموت، ويموت هو الفعل المضارع المنصوب بها، ويموت نقول فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية المسبوقة بنفي محض، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة، والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل، وهكذا. كذلك في قوله سبحانه ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، تطغوا فيحل، يحل هذا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية لأنه مسبوق بالطلب، لأنه مسبوق بالطلب، فهذه من حيث الإجمال. أما إذا أتينا من حيث التفصيل فإن كل واحدة من هذه الأسباب التي مرت معنا لها شواهد كما قلت لكم سابقا في كلام العرب. لا إله إلا الله. ولا نريد أن يعني نستفصل فيها ونأخذ الشواهد لأنه لا يتناسب مع مثل هذا المتن، وليست عادة الشراح الذين يختصرون على ما يأتي في مثل هذا المتن. وأيضا معاني هذه الثمانية الأشياء معروفة مشهورة عند النحويين أو عند البلاغيين بالأصح، فإذا عرفنا الآن أن هذين الحرفين فاء السببية واو المعية اشترطوا أن تسبق بهذه الأمور التسعة من أجل أن ينتصب بعدها الفعل المضارع. ماذا بقي عندنا؟ الحرف الخامس مما ينصب وجوبا وهو أو، وهي التي تأتي بمعنى إلى أو إلا. فإذا كانت بمعنى إلى فإن ما قبلها يذهب شيئا فشيئا. تقول مثلا لأتعلمن النحو أو أنصرف، إن شاء الله أنك ما تنصرف، وتأتي بمعنى إلا، وهذا يذهب الذي قبلها دفعة واحدة. ومثلوا على هذا بقولهم لأقتلن الكافر أو يسلم، لأقتلن الكافر أو يسلم. فأو هذه يقع الفعل المضارع بعدها منصوبا بالمضمرة وجوبا إذا كانت بهذين المعنيين، لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى فمن طالت الآمال إلا لصابر، وهكذا. لا أدري في الحقيقة أن هذا هو الأنسب، وأننا ما نذكر الشواهد المتعلقة بالأبواب التي ذكرها ابن آج الروم رحمه الله تعالى، والوقوف عليها سهل إن شاء الله. هذا ما يتعلق بنواصب الفعل المضارع. عرفنا أنها عشرة، فليس عند العرب سواها، ليس عند العرب سوى هذه العشرة النواصب للفعل المضارع. نسينا أن نأخذ التطبيق في ما يتعلق بإعراب السورة التي أخذنا منها شيئا، وسنكمل إن شاء الله تعالى بأخذ آية، أو أننا ندخل في الجوازم، لعلنا ندخل في الجوازم إن شاء الله ونجعل خمس دقائق للإعراب أو نعرض. وصلنا إلى قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك، وهذه مثل ما تسلك الآن. ثم قال سبحانه فإن كان على العسر يسر الله، فهذا حرف مبني استئنافية عند البلاغيين، هي هنا استئنافية. وإن على حرف توكيد مشبه بالفعل ينصب الاسم ويرفع الخبر، يعني ينصب الاسم فيكون اسمها ويرفع الخبر فيكون خطأ. هذا الصواب في إعرابها حيث كانت، ومن خطأ المعربين خصوصا بعض المعاصرين أنهم يعربون إن حرف توكيد ونصب، وكأنهم يقصرون عملها على نصب الاسم ولا يتعدى إلى الخبر، وهذا خطأ لفظي. وإلا فإنهم إذا أعربوا قالوا خبرها مرفوع بها، ولكن ينتبه المعرب لمثل هذه الألفاظ. فإن مع هذا ظرف مكان منصوب، لأن الظروف كما سيأتي معنا في منصوبات الأسماء منصوبة، متعلق بمحذوف خبر مقدم وأخبروا بظرف نو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر كائن موجود إلى آخره. خبر إن مقدم والعسر وهو مضاف مع والعسر مضاف إليه، هذا من الأشياء التي تلزم الإضافة. ويسرا على اسم إن مؤخر منصوب بها، يعني منصوب بإن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى جوازم المضارع. أدري صار الوقت متأخرا بالنسبة للدرس. قال رحمه الله تعالى، سنتكلم عن بعض الجوازم ولو على الأقل على مقدمة. قال رحمه الله تعالى والجوازم 18، وهي لم ولما وألم وألم ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء وإن وما ومهما وإذ ما وأي ومتى وأين وأيان وأنا وحيثما وكيف وكيفما وإذا في الشعر خاصة. هذه هي جوازم الفعل المضارع، وينبغي أن تعلم أنها منقسمة إلى قسمين، منها ما هو أسماء ومنها ما هو حروف، وهذان القسمان هذان القسمان منها ما هو مجمع عليه ومنها ما هو مختلف فيه، بمعنى منها ما هو أسماء بالإجماع ومنها ما هو حروف بالإجماع ومنها ما هو مختلف في حرفيته أو اسميته، هل هو اسم أو حرف، هل هو اسم أو حرف. وسيأتي التنبيه على كل واحد بعينه. إذ ما مثلا مختلف فيها والراجح أنها حرف، مهما مختلف فيها والراجح فيها أنها اسم. ثم إن هذه 18 التي ذكرها ابن أجر الروم رحمه الله تعالى، منها ما هو مجمع على أنه جازم ومنها ما هو مجمع على أو مختلف فيه، مثل كيفما فإنها مختلف فيها بين البصريين والكوفيين، وسيأتي التنبيه على ذلك. كذلك هذه الجوازم تنقسم إلى قسمين من جهة العمل، فمنها ما يجزم فعلين ومنها ما يجزم فعلا واحدا، والذي يجزم فعلا واحدا هي الحروف، ليس فيما يجزم فعلين شيء من الحروف، وإنما الذي يجزم فعلا واحدا هي الحروف، سيأتي معنا التنبيه عليها إن شاء الله تعالى. فالقسم الذي يجزم فعلا واحدا 6 أحرف على حسب ترتيب المصنف، وهي لم ولما وألم وألم ولام الأمر والدعاء ولا النهي والدعاء، هذه تجزم فعلا واحدا، تطلب معمولا واحدا، تطلب فعلا واحدا تجزمه، وما عدا ذلك فإنها تجزم فعلين، وهي 4 أنواع، منها ما قلت لكم بأنه حرف باتفاق وهي إن، فهذه حرف بإجماع النحويين، وهذه حرف بالإجماع، ومنها ما هو حرف على خلاف، والصحيح أنه حرف وهي إذمة، ومنها ما هو مختلف فيه من جهة الإسمية والصحيح أنه اسم وهو مهما، وما بقي فهو أسماء باتفاق النحويين. هذه الأمور لماذا نتكلم فيها؟ تربطها لأنك مطالب بإعرابها، فإذا قلت ما الفائدة أننا نعرف أن هذا حرف أو هذا اسم أو هذا مختلف فيه وهذا متفق عليه لأنك عند دخولها في التركيب يعني في تركيب الجملة ستطالب بالإعراب. فإذا قلت حرف فإنك تلزم البناء تقول مبني، وإذا قلت اسم فإنك لابد وأن تبين حكمه، فاعل، مفعول، مبتدأ، خبر، اسم إن، اسم كان، إلى آخره. هذا شيء مهم جدا أن تعرف ما هي الحروف وما هي الأسماء، وهي على ما ذكرنا سابقا. ابن أبي الروم رحمه الله تعالى ذكر أن الحروف الأولى هي لم ولم ولما وألم وألم، وهي في حقيقة جعلها أربعة، جعلها أربعة، وهي في حقيقتها عبارة عن حرفين التي هي لم ولما، وإنما أدخل عليها همزة الاستفهام، فدخل على لم همزة الاستفهام فتقول ألم، ودخل على لما همزة الاستفهام فتقول ألم، تقول ألم. فهذه هي الحروف التي ذكرها رحمه الله تعالى وفصل فيها، والصواب ما ذكرته لك. وقلنا بأن هذه الحروف الستة هي التي تجزم فعلا واحدا. سنأخذ ما تيسر. يقول لم، وهذه ولم حرف نفي وجزم وقلب معناها يعني، وتجزم الفعل المضارع، كما في قوله تعالى لم يكن الذين كفروا، كما في قوله تعالى لم يلد ولم يولد. فهذه الكلمات مجزومة بلم، وعلامة الجزم السكون، ولا بد أن تحاول أن تمرن نفسك دائما على أن تنوع في استحضار المثال، فتأتي بالجزم بحذف حرف العلة، وتأتي بالجزم بحذف حرف النون، مثلا في قوله تعالى لم ينالوا خيرا، فهنا من الأفعال الخمسة مجزوم بحذف النون، وتقول مثلا لم يرضى المجتهد بالقليل، فيرضى مجزوم بحذف حرف العلة، تنويع في هذا الباب مهم. وهذا الحرف ينفي الحدث ويقلب الفعل من الحال أو من المضارع إلى الحال أو الاستقبال وهكذا. والثاني لما، لم ولما، ولما هذه أيضا حرف نفي، تقول مثلا في قوله تعالى بل لما يذوقوا عذاب، في قوله تعالى ولما يعلم الله، لابد أن تلاحظ أن هذه الكسرة لالتقاء ساكنين. والحرف الرابع، الحرف الثالث عفوا، ألم، وهي كما قلت لك نفسها إلا أنها دخلت عليها همزة الاستفهام، كما في قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك، وقد مر معنا إعراب هذا المثال في التطبيق. ألم يأتيك والأنباء تنمي بما فعلت لبون بني فلوزياد، هذه لغة على الصحيح عند العرب، والذي جزم به الفراء، وبعضهم يقول كما هو الحال عند شراح الألفية بأنها في الضرورة. الصواب أنها لغة للعرب بأنهم لا يحذفون حرف العلة من المجزوم. والرابع ألم، وسنقف عليه إن شاء الله، الرابع ألم، وهذه هي نفس لما، لكن لا شاهد لها في القرآن فيما أعلم، وشواهدها في العربية كثيرة. ألما أحسن إليك تقول ألما أزرك، ألما أعلمك، وهكذا. هذا له شواهد في الاستعمال كثيرة جدا. سنقف على لام الأمر والدعاء. ولا لا لا لا من الأمر والدعاء ولا من النهي والدعاء. ونكمل إن شاء الله في درس الليلة القابلة، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تدريس النحو على المباشر والطرق البعيدة فيه نوع صعوبة على المدرس، ولكن يعني قد سار الأمر على هذا، وإلا فإن الأصل في دروس النحو أن يكون الطالب موجودا وأن يتم المناقشة والسؤال. نعم، أنا سأقرأ شيئا من كلام شيخنا النجمي رحمه الله تعالى من المورد، وترسلون ما تيسر من الأسئلة خصوصا إذا كانت مهمة. يقول: الملاحظة السابعة، انتساب البنا إلى عقيدة صوفية هي طريقة الحصافية، والدليل على ذلك قول حسن البنا نفسه قول حسن والدليل على هذا قول حسن البنا نفسه في كتابه مذكرات الدعوة والداعية: وصحبت الإخوان الحصافية بدمنهور وغضبت على الحضرة في مسجد التوبة في كل ليلة، ثم قال: وحضر السيد عبد الوهاب المجير في الطريقة الحصافية وتلقيت الحصافية الشاذلية عنه وآذنني بأورادها ووظائفها. وقال جابر رزق في كتابه حسن البنا بأقلام تلامذته ومعاصريه: وفي دمنهور توثقت صلته، يعني حسن البنا، بالإخوان الحصافية، وواظب على الحضرة في مسجد التوبة كل ليلة مع الإخوان الحصافية، ورغب في أخذ الطريقة حتى انتقل من مرتبة الحب محب إلى مرتبة التابع المبايع. قال الناقل: قلت: وقد تعلق البنا بالتصوف تعلقا شديدا حتى أصبح يرى شيخ الطريقة في منامه كما ذكر ذلك كما ذكر في مذكراته، بل شارك في إنشاء جمعية صوفية حصافية كما ذكر في مذكراته، والمراجع مذكورة عندكم. قال: وفي الأثناء بدا لنا أن نؤسس في المحمودية جمعية إصلاحية هي جمعية الحصافية الخيرية، وانتخبت سكرتيرا لها وخلفتها في هذا الكفاح وخلفتها في هذا الكفاح جمعية الإخوان المسلمون كذا بعد ذلك. وكان البنا غارقا بالتصوف كما قال في مذكراته: كانت أيام دمنهور ومدرسة المعلمين أيام الاستغراق في عاطفة التصوف والعبادة، فكانت فترة استغراق في التعبد والتصوف. ثم قال: ونزلت دمنهور مشبعا بالفكرة الحصافية، ودمنهور مقر ضريح الشيخ حسنين الحصافي شيخ الطريقة الأولى. وقال محمود عبد الحليم في كتابه الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ: وكنا نذهب جميعا كل ليلة إلى مسجد السيدة زينب فنؤدي صلاة العشاء، ثم نخرج من المسجد ونصطف صفوفا، يتقدمنا الأستاذ المرشد حسن البنا ينشد نشيدا من أناشيد المولد النبوي، ونحن نردده من بعده بصوت جهوري جماعي يلفت النظر. وأقول: فهل سيقتنع الذين يزعمون أنهم يعيشون على التوحيد والسنة وهم مع ذلك يتخذون المبتدعين أئمة يقتدون بهم؟ هذه هي الملاحظة السابعة، وبعدها الملاحظة الثامنة. الله أعلم. اللهم صل على محمد وعلى آله. يقول: لا إله إلا الله. عندي أنا أقول عندي سؤالين، ما رأيكم؟ السؤال على العام، هل تعبيره صحيح أو خطأ؟ يلا أجيبوا. السؤال على العام، من أراد أن يجيب فليكتب الإجابة على العام: خطأ. وما الصواب؟ من هذا الذي أجاب؟ أبو عبد الله. نعم، أحسنت، جوابك صحيح، تعبيره خطأ، والصواب أن يقول: عندي سؤالان مبتدأ وخبر مقدم، وهكذا معي كتابان، عندي كتابان. طيب، أرجع إلى السؤال. يقول: لتجيب عنهما لو تكرمتم. فعل سهل، سؤال مقطوع، في قوله تعالى في سورة البقرة: حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. والله قضية التوجيه النحوي للقراءات باب واسع في الحقيقة، ونحن لا نريد أن نتخوض فيه، والكتب المصنفة فيه كثيرة. نعم، قراءة ورش عن نافع هي الرفع حتى يقولوا، والتوجيه النحوي والرجوع إليه سهل، ونحن نتحاشى هذا بارك الله فيك. يقول بعض النحاة يعبرون عن الهمزة الزائدة في ألف لا في ألم بهمزة التقرير، فهل هناك فرق بينهما؟ لا، لا فرق. إذا قلنا استفهام أو قلنا تقرير أو قلنا استفهام تقريري. يقول في عربك يا شيخ ذهبت لأتعلم، قلت أن اللام حرف جر، لكن نحن نعلم أن حرف الجر يدخل على نعم هي معناها حرف الجر، هم يعبرون هذا بلام التعليل ويقولون هي نفسها حرف الجر، ولذلك ولذلك تظهر في حال المصدر. هذا هو التوضيح. قد تأتي الخطاب مع نون التوكيد مثل فإما ترين، والمثال مضروب فعل مضارع. نعم قد قلنا هذا أكثر من مرة، ويعدل والسبق اللسان وارد والظهور أيضا. هل يجتمع يا الخطاب مع نون التوكيد في فعل الأمر أو المضارع؟ فلم أجد مثالا لذلك. نعم لا لا لا نجد حتى الآن، العلم عند الله. تقدر الحركات على ضمير المتكلم نحو غلامي، أليس تقدر الحركات على ما قبل الضمير؟ هذا تجوز، هذا تجوز، وإلا فإنه معلوم أنها تقدر على ما قبل الضمير. قوله تعالى فانظري ماذا تأمرين، قوله تعالى فانظري ماذا مرفوع بثبوت النون. ما فهمت السؤال. كيف قوله تعالى فانظري ماذا تأمرين مرفوع بثبوت النون، ما هو فاعله؟ قد قلت لكم القاعدة فيما أذكر أن الأفعال الخمسة الفاعل فيها هي ضمائرها، فالألف في تأمران ويأمران، والواو في تأمرون ويأمرون، والياء في تأمرين هو الفاعل. طيب هل شروط كي شرطان أم شرط واحد؟ هو شرط أن تكون مصدرية. يقول هل من قاعدة في كتابة إذن؟ هذه من المسائل التي اختلف فيها النحويون والإملائيون والمعربون في كيفية كتبها على ثلاثة أقوال. منهم من قال بأنها تكتب بالفتح، ومنهم من قال بأنها تكتب بالنون، ومنهم من قال إذا عملت فبالنون وإذا أهملت فبالفتح. وفي مثل هذا الباب ينبغي أن تعلم أن قضية الكتابة والخط تطورية عند العرب، ومن درس علم رسم المصاحف وعلم قواعد الإملاء القياسي المعاصرة يعلم مثل هذا. والقول بأنها الخلاف مشهور بين ابن عصفور وغيره من النحويين، لعل الأرجح فيها هو القول الثالث أنها إذا عملت فبالنون وإذا أهملت فبالفتح، ولو كتبها الإنسان بأي صورة من الصور إن شاء الله جاز. بعض النحويين بالغ فقال أشتهي أن أقطع يد من كتبها بالفتح أو العكس. يقول طريقة كتابة الأسئلة ما أدري اليوم غريبة علي، جزاكم الله خيرا. من حروف النصب إذن، هل إذن تكتب بنون؟ هو هذا الذي كنا فيه قبل قليل، مكرر هذا السؤال. السلام عليكم، ما هو الأفضل في تسمية الجمع المؤنث السالم، أم الجمع بألف وتاء ما هي مواضع فتح همزة إن وفتحها؟ بالنسبة لجمع المؤنث السالم، كثير من النحويين استعمل هذا التعبير، ومنهم قد استعمل ما ختم بألف وتاء كما قال ابن مالك، وما بتاء وألف قد جمعا. وأما مواضع فتح الهمزة فهذا في المطولات، يعني إذا وقعت بعد حيثة، إذا وقعت بعد القول ومشتقاته ومصادره، وإذا وقعت بعد إذ فإنها تكسر، وإذا كانت في ابتداء الكلام. ذكروا 10 مواضع، بل بعضهم أوصلها إلى 17 موضعا، ومثل هذا الدرس والدروس مثل هذه هذا التسع، وإلا فإنها موجودة مبثوثة. وقد أحسن ابن عقيل رحمه الله تعالى في شرحه على الألفية في تلخيصها. بارك الله فيكم، تمم الله لنا ولكم بخير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.